ويسألون أيضا هل الخروج على الحكام يكون بالسيف فقط أم في اللسان أيضا؟ الخروج على السلطان منكر لا يجوز، ولكن من نصيحة، النصيحة والمكاتبة. ثم خروج السيف هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه شر عظيم وفاتن كبيرة، إلا أن تلوه رنواها عندكم من الله هي برهان، ويجد من يستطيع القيام بذلك وإزالة القائم وإبدال من أصلح منه، وإلا هو واجب كف وواجب النصيحة وتعاون البر والتقوى. أما الخروج على السلطان فهذا فساده عظيم وشره كبير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.